بين المرأة المؤمن والرجل المسلم يؤديها في المساجد، لقول الله عز وجل: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. أحسن الله إليكم. مستمعين الكرام، متواصلين معكم في حلقة هذا اليوم من برنامج نور على الدرب مع الشيخ سعد بن ناصر الشثري، بارك الله فيكم. هذا يقول: هل العمرة واجبة أم سنة؟ أفتونا جزاكم الله خيرا ونفع بعلمكم. هذه المسألة من مواطن الخلاف بين العلماء. جماهير أهل العلم يرون أن العمرة واجبة، ويستدلون على وجوبها بعدد من النصوص، منها قوله تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله. قالوا: لما أوجب الله إتمامها دل ذلك على وجوبها. ويستدلون عليه بما ورد في الأثر أن الصبي بن معبد قال لعمر بن الخطاب رضي الله عنه: إني وجدت الحج والعمرة واجبين أو مكتوبين في كتاب الله عز وجل، فأقره عمر رضي الله عنه. وفقهاء المالكية يرون أن العمرة ليست بواجبة، ولعل الأصوب قول الجمهور لهذه الأدلة ولغيرها، كما في حديث: حج عن أبيك واعتمر. والأصل أن المرء يتقرب لله عز وجل بأداء هذا النسك، إذا تقرر هذا فإن تكرار العمرة عمل صالح يؤجر العبد عليه. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهن ما لم تغش الكبائر. أثابكم الله. انتقل إلى سائل آخر يقول: ما هو القول الراجح في زكاة الحلي؟ اختلف أهل العلم في زكاة الحلي. وقبل حكاية الاختلاف نبين أن العلماء قد اتفقوا على أن الحلي المحرم تجب زكاته، كما اتفقوا على أن الحلي الذي يزيد عن الحاجة وعن اعتياد ما تلبسه النساء تجب زكاته، ولكن الحلي الذي تلبسه المرأة على جهة مباحة وليس خارجا عن المعتاد هل تجب زكاته أو لا؟ ذهب جمهور أهل العلم إلى عدم وجوب الزكاة فيه، كما هو مذهب الأئمة مالك والشافعي وأحمد رحمة الله عليهم جميعا. استدلوا على ذلك بما ورد من حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس في الحلي زكاة. فهؤلاء القوم قالوا بأن الزكاة لا تجب في الحلي، استدلوا بهذا الخبر، لكن هذا الخبر ضعيف الإسناد، فإنه من رواية راو يقال له عافية ابن أيوب قد تكلم فيه. واستدلوا على ذلك أيضا بقياس الحلي على بقية ما يملكه الإنسان مما يستعمله في حياته، فإن المقتنيات التي يستعملها الإنسان لا تجب زكاتها، مثل بيت الإنسان ومسكنه وسيارته ومركبه وثيابه ونحو ذلك. ولكن هذا القياس لا يمكن الاعتماد عليه إلا عندما لا نجد دليلا في المسألة. استدلوا عليه ثالثا بأن عددا من الصحابة رضوان الله عليهم قد رأوا أن الحلي لا تجب زكاته، ولكن هذا الاستدلال فيه نظر، لأن من شرط الاستدلال بأقوال الصحابة ألا يوجد بينهم اختلاف، وقد اختلف الصحابة في هذه المسألة. وذهب الإمام أبو حنيفة وعدد من فقهاء المذاهب إلى أن الحلي تجب زكاته، واستدلوا عليه بأنواع من الأدلة، أولها النصوص العامة